هذا السائل يسأل يقول: ما لا يفعل من كان في ضيق عيش في المدينة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أنت إن استطعت أن تشتغل في المدينة وأن يكون لك مهنة أو وظيفة فالمدينة خير لهم، وإن كان لم تجد عملا وأصبحت عليك حقوقا فربنا جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المحل الذي تنتج فيه تذهب إليه فإياي فاعبدون. الصحابة ذهبوا إلى حمص وإلى الشام وإلى العراق وإلى الأذربيجان وإلى الأندلس وتفرقوا في الأمصار دعاة. نعم، فإذا كان الإنسان ينتج في المدينة المدينة خير لهم. من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. تفتح اليمن ويفتح الشام والعراق ويذهب الناس إلى أن قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فإذا كان الإنسان في المدينة ويستقيم وينتج لدينه وأمته المدينة أفضل، وإذا كان الإنسان هنا لا يستطيع أن ينتج يذهب إلى المكان الذي ينتج فيه، لأن عبادة الرجال منافع المسلمين. الإنسان يقوم بالأسباب. نعم، يقول: أتعبنا الإخلاص والتقوى، فما توجيهك لنا؟ انصحنا بارك الله فيك. الإخلاص هذا لا يملكه إلا الله. الإخلاص شيء يعطيه الرب للعبد، وبسؤال الله وبكثرة الذكر والاستغفار والصدقة وباغتنام غياب المسلم عن الآخرين، إذا اشتغل يكون هذا سبب في الإخلاص. إذا كنت في خلوتك أكثر من ذكر الله والاستغفار وأن الله تعالى يرزقك الإخلاص، وإذا غبت عن الناس حاول أن تقوم بالأعمال الصالحة في غيبتك، تصدق لا يراك أحد، صل لا يراك أحد، اذكر الله، اقرأ القرآن لا يراك أحد، لأن هذا مدعاه ليش؟ للقبول والإخلاص. ولكن لا يحاول الشيطان أن يحول بينك وبين العمل بأنك غير مخلص، لا تقبل. إذا قال لك الشيطان أنت غير مخلص قل له: لا سلامتك، ما لك شغل، أنا سأشتغل وسأعمل. لأن ترك العمل للناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل للناس شرك. نرجو الله السلام والعافية.